بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الإسلام لك الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتغتصب نسائك ويؤثر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغدو الرومان ويكر الصليبيين. قلت آه ثم آه ثم آه لو رأى حالنا ونداءات ربنا تنادينا في كل مكان. شبعنا ومللنا وتقطعت قلوبنا من الشد والاستنكار وطلب الاعتذار. لقد نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا منا وقذف في قلوبنا نحن الوهم. لقد تشبعت قلوبنا بحب الدنيا إلى درجة أن يتم تدليس القرآن شهارا نهارا ولا يتحرك المسلمون. قام الجنود الأمريكيون بالتبول على صفحات القرآن الكريم وتدليسه بأقدامهم لانتزاع الاعترافات من إخواننا، لأنهم يعرفون كم هو غالي عندنا هذا الكتاب. بل فضحوا بعضهم بعضا. لقد وصلت المدرسة في المسلمين إلى الحد الذي يفان فيه أقدس مقدساتهم ولا يفعلون شيئا. نقول لهم انتهى حرب صليبية جديدة ضد الإسلام. فيقولون لنا بل هم دعاة تحرير وسلام، أي سلام هذا؟ أي سلام هذا الذي تغتصب فيه النساء وتستباح المساجد ويدرس فيه القرآن؟ إن كانوا فعلوا هذا بقرآننا فما ظنكم ماذا يفعلون بإخواننا وأسرانا هناك؟ ألم تروا صورهم في وسائل الإعلام وهم مقيدون بالسلاسل والأغلال ويسابقون إلى الحضائر كالأغرام؟ أما غزك المنظر؟ أما غزك المنظر؟ أما حرك الدمع في عينيك؟ أما حرك الدمع في عينيك والأسى في قلبك؟ أما تفكرتم بحال آبائهم وأمهاتهم؟ لسان حالهم أسير، أسير في غياهبهم، أسير، أسير في سجونهم وحقير. يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء ينفحني الهجير. يدوس كرامتي حينا وحينا يقفه وهو خمار سكير. وأنات الأسار شاهدات على ملياركم أين الصرير؟ وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير؟ ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير. أيهنأ عيشكم يا قوم إني، أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظله المرير. أما آن أن نقول أيا جبناء قد حان انتقامي، أيا تارات قد طاح النذير. وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير. إنهم ضحايا صمتنا، إنهم ضحايا صمتنا. أين دعاؤنا لهم؟ أين دموعنا من أجلهم؟ أين مطالباتنا بفتحهم؟

شياطين الإنس أو شياطين الجان حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا، فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظا. وقال في غيره من الكتب: بما استحفظوا، فوكل حفظ تلك الكتب إليهم فبدلوا وغيروا وحرفوا. قال يحيى بن أكثم: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، أي مجلس مناظرات، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الريح. قال: فتكلم فأحسن العبارة. قال: فلما انفض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي أنت؟ يعني يهودي. قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع لك. ووعده المأمون خيرا إن أسلم. فقال اليهودي: بل ديني ودين آبائي. ثم انصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا اليهودي مسلما. قال: فتكلم في الفقه والحديث فأحسن الكلام. فلما انفض المجلس قال له، دعاه المأمون وقال له: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما سبب إسلامك؟ اسمع وقل الله أكبر. قال اليهودي: انصرفت من مجلسك في ذاك اليوم فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا أحسن الخط يعني أجيد الكتابة، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت منها وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني ولم يكلفوا أنفسهم أن يقرؤوها أو يراجعوها. ثم عمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها وأنقصت منها وأدخلتها البيعة معابد اليهود فاشتريت مني ولم يقرؤوها ولم يراجعوها. ثم عمدت إلى القرآن فكتبت 3 نسخ وأدخلتها الوراقين قالوا: لا نقبلها حتى نقرأها ونراجعها. فاكتشفوا أخطاءها واكتشفوا الزيادة والنقصان فقاموا وأحرقوها وكادوا يقتلونني. فعلمت أن هذا كتاب محفوظ من الله، فكان هذا سبب إسلامي. علمت أن هذا كتاب محفوظ من الله فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى: بما استحفظوا من كتاب الله. فجعل حفظ التوراة والإنجيل إليهم فضيعوهما وبدلوهما وحرقوهما. وقال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله وتعهد بحفظه فلم يستطع أحد أن يغير فيه أو يبدل. وكلما حاول أعداء الله أن يكيدوا لهذا القرآن بالتحريف أو التبديل فضحهم الله وبين كيدهم ومكرهم، وهذا الذي أغاظهم وجعلهم يتطاولون على قرآننا حقدا وحسدا وغيظا. ووالله إنما نقلته وسائل إعلامهم عن تطاولهم على القرآن بالتدنيس والتجنيس لجانب من حفظ الله لكتابه، ففضحوا بعضهم بعضا وأظهر الله وكشف جريمتهم، وإن انتقامه منهم لقريب شديد. ومهما فعلوا سيظل قرآننا قويا وحجة على المكذبين والمعاندين، وسيظل صامدا أمام حقدهم ومؤامراتهم. واسمع معي، منذ 2 مضت وفي هذا الجامع المبارك أعلن 10 من الفلبينيين النصارى إسلامهم، وبدأوا يروون قصص إسلامهم، وكان معهم قسيس قد أسلم منذ سنوات وكان له دور عظيم في إسلام أكثر هؤلاء. أما أحدهم فروى خبرا عجيبا عن إسلامه يقول فيه: جئت إلى هذه البلاد منذ شهر واحد فقط، وبدأت عملي مع المؤسسة التي كفلتني. ثم منذ أيام مرضت فاستأذنت من العمل في الصباح لأذهب إلى المستشفى، فذهبت وأعطوني رقما للانتظار، فجلست أنتظر دخولي على الطبيب. لم أدري أني على موعد مع حياة جديدة، لم أدري أني مع أعظم لحظة في حياتي، وأني على وشك استقبال ميلاد جديد. هناك على الطاولة في صالة الانتظار كانت كتيبات بلغات مختلفة، شدني منها كتاب بلغتي عنوانه عيسى رسول الإسلام. فقلت كيف يكون هذا، عيسى ولد الله وليس للإسلام رسول. فأخذت الكتاب، وهنيئا لأولئك الذين يضعون هذه الكتيبات ويحرصون على نشرها. يقول بدأت أقرأ وأقلب الصفحات، وبدأ نداء الفطرة، نداء التوحيد في داخلي ينادي ويصيح ويقول لي إلى متى هذا الضلال، إلى متى هذا الضياع. فأخذت أقرأ ودموعي على خدي، نسيت أني مريض ونسيت أني في المستشفى. وبدأ الصوت في داخلي يزيد ويرتفع، عيسى رسول الإسلام، عيسى رسول الإسلام وليس ولد لله. فالله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا. يقول خرجت من المستشفى وأخذت أبحث عمن يعينني حتى أعلن توبتي من الكفر والكذب على الله. أبحث عمن يساعدني على الدخول في الإسلام لأكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباع عيسى رسول الإسلام. يقول وها أنا ذا بين يديكم الآن، وها أنا ذا بين يديكم الآن، أردد بكل اقتناع وبكل ارتياح وبكل سعادة، أردد وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. هذا تأثير ديننا، هذا تأثير ديننا وتوحيدنا وقرآننا. رغم ضعف أمتنا، رغم ضعف أمتنا وتكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب، ورغم نفاق المنافقين، ورغم أنف الحاقدين، ورغم خيانة الإعلاميين من فاسقات وفاسقين، لا زال إسلامنا بقيادة قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو المؤثر الأول على البشر. ولك هذا الخبر من معقل الكفر أمريكا، فالإحصائيات تقول من بعد أحداث سبتمبر إلى يومنا هذا زادت الطلبات على القرآن المترجم والكتب التي تتحدث عن الإسلام، وبلغ عدد الداخلين في الإسلام من الأمريكان حتى يومنا هذا منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا أكثر من 30,000 أو يزيدون. ويتوقعون أن يصل عدد المسلمين في أمريكا خلال سنوات قليلة أكثر من 20 مليون. هذا الذي أغضبهم، هذا الذي أغضبهم، فلم يستطيعوا أن يخفوا حقدهم. وصدق الله، صدق الله حين قال لنا عنهم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كلما ظنوا أنهم تمكنوا من الإسلام وأهله هدمهم حملة القرآن، وأذاقهم الذل والهوان، وألبسوهم ثياب الخزي والعار، فلم يجدوا إلا أن يصوبوا حقدهم على قرآننا، لأنهم يعلمون أنه أغلى من أعمارنا. فلم يجدوا إلا أن يصبوا حقدهم وجام غضبهم على قرآننا، لأنهم يعلمون أنه أغلى من أعمارنا. إنها عظمة القرآن التي ذلت لها الرقاب وأزالت صمم الآذان وفتحت آياته أقفال القلوب. قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول جبير بن مطعم قبل إسلامه، والخبر في الصحيحين، قدمت إلى المدينة بعد بدر لفداء أسارى قريش، فجئت إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة المغرب يقرأ من آيات سورة الطور، فسمعته يقرأ قول الله أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. قال: فلما سمعت تلك الآيات انفطر قلبي. فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. إنها آيات القرآن التي لو تنزلت على الأرض أو على الجبال لصدعتها وقطعتها. قال الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. لقد تحداهم الله منذ أن نزلت أول الآيات فقال لهم: اجمعوا جنكم وإنسكم وأولكم وآخركم وأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. فعجزوا ولا زالوا عاجزين ولا زال التحدي قائما إلى يوم الدين. قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال أيضا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء للتنزيل في القدم فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرم وانظر به شرع أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. أحبتي نسيت وأنا أتلو وأقرأ عليكم من أخبار عظمة القرآن نسيت أن أخبركم كيف أسلم ذلك القط الذي جاء بالفلبينيين العشرة منذ أيام. رواها لنا باختصار قائلا: تخرجت من الفاتيكان معقل التنصير في العالم وبدأت أتنقل من بلد إلى بلد لتنصير المسلمين وكانت أكثر زياراتنا لمصر فإنها مصدر من مصادر قوة المسلمين. ثم جلست يوما مع مجموعة من القساوسة والمبشرين فقلت لهم: لقد طفنا أكثر بلاد الأرض ولم يبقى إلا جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لم تصل إليها دعوة المسيح ولا بد من اقتحامها فهي معقل الإسلام العنيد. فخططت ودبرت للوصول والحصول على طريقة أدخل بها إلى تلك البلاد يعني إلى بلادنا المباركة فنجحت في ذلك. فلما وصلت بدأت أبحث عمن يعطيني نسخة مترجمة للقرآن لأكتشف أسرار الإسلام وأتعرف على أخطاء القرآن فتكون هي طريقي لتنصير المسلمين ومحاججتهم. سألت هذا وطلبت ذاك ولكنهم تأخروا علي مما يدل أحبتي على تقصيرنا في دعوة الآخرين. يقول: وأنا على أحر من الجمر فأنا في مهمة من أجل دين المسيح ابن الله ولا زلت أطلب القرآن المترجم حتى وصلت النسخة فأخذتها وأغلقت الأبواب وجلست ولا أحد يراني إلا الله. بدأت أقرأ وفي نيتي تتبع واستخراج الأخطاء فإذا بسورة الفاتحة تحيرني وتأخذني إلى عالم آخر ثم أول صفحة من سورة البقرة تتحداني وتخبرني أن هذا الكتاب خال من الأخطاء، تتحداني أوائل سورة البقرة قائلة لي أن هذا الكتاب خال من الأخطاء، مما زاد في حرصي على القراءة والتدبر، وبدأت أقفال الكفر تنحل وتنفتح، وبدأ ظلام الشرك ينجلي، وبدأت أمطار الهداية في النزول، وبدأ القرآن يجاوبني على كل الأسئلة والاستفسارات، وبدأت أقول لنفسي: من هذا الذي يتحداني؟ من هذا الذي يتحداني؟ ومن هذا الذي عنده كل هذه القدرة وكل هذه الصلاحيات حتى يتكلم في ملكوت الأرض والسماوات؟ فجاءني الجواب من أعماق قلبي: إنه الله، إنه الله جل جلاله، إنه الله الذي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إنه القرآن الذي حير الأفهام والعقول وكسر القيود والأغلال. اسمع وقل معي ما أجمل هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. سألته الذي كان قسطا في يوم من الأيام: كم استغرق إسلامك؟ كم استغرق إسلامك؟ قال: فقط أيام. قال: فقط أيام. قلت أنا: يا الله، ما أقوى الحق؟ كما قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقول: كلما خطر على بالي سؤال ولبس علي الشيطان وجدت الجواب في القرآن. يقول: وجدت أجوبة كثيرة في قوله تعالى في أول سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وانطلق الذي كان قسيسا أحبتي في يوم من الأيام، انطلق منذ أن أعلن إسلامه داعيا إلى الله وبادلا كل قواه للدعوة إلى الإسلام ونصرة القرآن. تسمع الإنجازات في سنوات، اسمع الإنجازات في سنوات. أسلم على يديه عشرات الآلاف من النصارى والأمريكان، أسلم على يديه عشرات الآلاف من النصارى والأمريكان في كل مكان. واسمع الذي أغاظ عصابة الصليب الأمريكان وجعلهم يتطاولون على القرآن، يقول: أقسم بالله، لما جاءت قواتهم إلى جزيرتنا منذ سنوات لم يرجعوا إلا وقد أسلم منهم أكثر من 27,000، لم يرجعوا إلا وقد أسلم منهم أكثر من 27,000، ولازلنا نمدهم بعشرات الآلاف من المصاحف والكتيبات، ولازلت أستلم عشرات الرسائل يوميا والاستفسارات. فدعهم يعضوا على الحصى كمدا، فدعهم يعضوا على الحصى كمدا، من مات من الغيظ منهم له كفن. إنه القرآن الذي صنع خير أمة أخرجت في الناس يوم أن كان القرآن أخلاقها. إنه القرآن الذي صنع خير أمة أخرجت في الناس يوم أن كان القرآن أخلاقها بالنهار وكان القرآن ألحانها بالليل، كما قال الله واصفا عباد الرحمن في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا بالنهار، أما بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما هو دعاؤهم وما هو سؤالهم

وتعاهد كتاب الله جل في علاه. وادعو الله صباح مساء أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. عباد الله، أجمع العلماء على أن من أهان القرآن الكريم أو دنته فإن كان من المسلمين فهو كافر مرتد، يجب أن يقام عليه الحد، وإن كان من الكفار فهو محارب، وإن كان من الكفار فهو محارب يجب قتاله. ويلحق بهذا الحكم من رضي بهذا الأمر أو صدر منه ما يدل على الفرح به أو تأييده أو الدفاع عن فاعله، فهذا أمر عظيم. عباد الله، لقد جاءت الصرخات والاستغاثات من العراق وأفغانستان منذ زمان بأن عباد الصلبان يهينون القرآن، فلم نصدقهم. قالوا لنا منذ زمان أنهم يهينون القرآن فلم نصدقهم ولم نستجب لنداءاتهم، كأننا مخدرون، بل نحن كذلك. وقاتل الله إعلامنا الأمريكي، عفوا إعلامنا العربي، الذي يلعب دورا كبيرا في تضليل الشعوب وتخديرهم. فمنذ أيام مضت ذكرت مجلة نيوز ويك الأمريكية في عددها الصادر في 2/4/1426 لهجرة حبيبنا الموافق 10/5/2005 من سنينهم الميلادية، ذكرت المجلة عن محققين يتابعون ما يجري في معتقل غوانتانامو أن عسكريين أمريكيين يشاركون في عمليات الاستجواب لأبنائنا المسلمين المعتقلين. قد وضعوا المصاحف في المراحيض لاستفزاز المعتقلين، وأنهم إمعانا في المهانة. قام الجنود الأمريكيون بالتبول على صفحات القرآن الكريم وتدنيسه بأقدامهم لانتزاع الاعترافات من إخواننا، لأنهم يعرفون كم هو غالي عندنا هذا الكتاب. لم نقلها نحن، بل فضحوا بعضهم بعضا، وحتى لا يقول المنافقون أننا نفتري عليهم كذبا ويتصدون للدفاع عن الصليبيين كما هو حالهم في كل حين. لقد وصلت المجلة في المسلمين إلى الحد الذي يهان فيه أقصى مقدساتهم ولا يفعلون شيئا. شبعنا من السجف والاستنكار وطلب الاعتذار، شبعنا ومللنا وتقطعت قلوبنا من السجف والاستنكار وطلب الاعتذار. لقد نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا منا، وقذف في قلوبنا نحن الوهن. لقد تشبعت قلوبنا بحب الدنيا إلى درجة أن يتم تدنيس القرآن جهارا نهارا ولا يتحرك المسلمون. نعم، قامت احتجاجات ومظاهرات هنا وهناك، واستنكرت بعض الحكومات على استحياء، فقامت وزيرة خارجيتهم التي يقطر شعرها من الدهون والكريمات. لكن أما تلاحظون أنهم يحرصون على أن تكون وزيرات خارجياتهم من النساء؟ فقبل هذه الساقطة كانت العجوز الشمطاء. ثم تأمل أثناء زيارات وزيرات الخارجية الأمريكيات كيف يتسابق رجالنا لمصافحتهن، مع العلم أن نبينا نهى عن مصافحة النساء. لكن ربما أفتى لهم من أفتى بالجواز، لأنهن قبيحات ولا يخشى الفتنة منهن. ألا في الفتنة سقطوا. خرجت وزيرة خارجيتهم لا لتعتذر، ولكن لتقول وتصرح بأن إهانة القرآن شيء بغيض، وذلك لتهدئة مشاعر المسلمين وخوفا من غضبهم هنا وهناك. وبعد تصريحها بأيام قام جنودهم في العراق باقتحام بعض المساجد وتدنيس المصاحف برسم السلطان عليها. بعد تصريح الفاجرة في أيام قام جنودهم في العراق باقتحام بعض المساجد وتدنيس المصاحف برسم سلطان عليها، وقامت إحدى القنوات الإخبارية ببث بعض الصور لأهالي تلك المساجد وهم يحملون المصاحف، وقد نطق الأمريكان بصورة السلطان. نقول للقوم إنها حرب صليبية ضد الإسلام، فيقولون لنا لا، بل هم دعاة تحرير وسلام. نقول لهم إنها حرب صليبية جديدة ضد الإسلام، فيقولون لنا بل هم دعاة تحرير وسلام. أي سلام هذا؟ أي سلام هذا الذي تغتصب فيه النساء وتستباح المساجد ويدرس فيه القرآن؟ يقول لنا ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ومنافق العصر يقولون لا سوف يرضان. فمن نصدق؟ نصدق ربنا أم نصدق المنافقين؟ لكن لئن فعلوا هذا بقرآننا فما ظنكم ماذا يفعلون بإخواننا وأسرانا هنا؟ إن كانوا فعلوا هذا بقرآننا فما ظنكم ماذا يفعلون بإخواننا وأسرانا هناك؟ لن أقول لكم أنا، لكن سيقول لكم محامي أمريكي يتولى الدفاع عن بعض الأسرى هناك. يقول محامي حقوق الإنسان، ولا أدري أي إنسان يقصدون، يقول توم ولنر الذي يتولى الدفاع عن بعض المعتقلين في معتقل غوانتانامو التابع للجيش الأمريكي، أن موكليه من الشباب المسلمين تعرضوا لعمليات تعذيب واسعة سواء أثناء اعتقالهم في باكستان أو أفغانستان أو عقب نقلهم إلى معتقل غوانتانامو، شملت إهانات دينية مثل إلقاء المصاحف على الأرض ووضعها بالأقدام وإلقاؤها في المراحيض، وقاموا بحلق رؤوس الأسرى وشعر أجسامهم وصدورهم، وكانت الحلاقة تأخذ أشكال الصلبان. يقول ولقد رفعت هذه الانتهاكات في مذكرات مكتوبة إلى وزارة الدفاع الأمريكية التي لم تتخذ أي إجراء لوقف هذه الممارسات الظالمة ضد إخواننا. يقول والنور إن أكثر الأسرى تعرضوا للتعليق من اليدين وضربوا بسلاسل حديدية، وتعرض أكثر من واحد للتعليق في وضع مقلوب وضربوا حتى فقدوا الوعي وجردوا من ملابسهم وتركوا عرايا لفترات طويلة، وكانت الحارسات يتولين أكثر هذه المهمات، بل وتعرض أكثر من واحد منهم للدوار والصدمات الكهربائية والتقييد بالسلاسل المعدنية في أوضاع مؤلمة ولفترات طويلة، بحيث يضطرون للتبول والتبرج على أنفسهم. وصدق الله حين أخبرنا عنهم وقال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم. وذكر المحامي الأمريكي أن كثيرا من الأسرى أدلوا باعترافات كاذبة لوقت التعذيب الذي تعرضوا له، وقال له أحد الأسرى عندما يحدث مثل هذا فإنك تقول لهم ما يريدون، فإنك تقول لهم ما يريدون سماعه حتى يتوقفوا عن تعذيبك وإهانتك. وتعتقل أمريكا الظالمة ولأكثر من 3 سنوات أكثر من 600 مسلم من الشباب في ظروف لا يعلمها إلا الله، تحبسهم في حظائر الحيوانات دون أن توجه إليهم تهم ودون إعطائهم أي حقوق. ولقد سعت أستراليا فأخرجت أسراها، وسعت بريطانيا وفكت أسراها. ومن كان من الأسرى أمريكيا حولوا إلى المحاكم الأمريكية وكل طفل على أسراه وكل بكى على أسراه إلا أسرانا لا براكي لهم إلا أسرانا إلا أسرانا لا براكي لهم. أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم فك العاني فك الأسير؟ ألم تروا صورهم في وسائل الإعلام وهم مقيدون بالسلاسل والأغلال ويساقون إلى الحظائر كالأغنام؟ أما عزك المنظر أما عزك المنظر أما حرك الدمع في عينيك أما حرك الدمع في عينيك والأسى في قلبك؟ أما تفكرتم بحال آبائهم وأمهاتهم؟ لسان حالهم أسير أسير في غياحبهم أسير أسير في سجونهم وحقير يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الفجير يدوس كرامتي حينا وحينا يقفه وهو خمار سكير وأنات الأسار شاهدات على ملياركم أين الضرير وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظله المرير. أما أن نقول أيا جبناء قد حان انتقامي أيا سارات قد صاح النبير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير إنهم ضحايا صمتنا إنهم ضحايا صمتنا أين دعاؤنا لهم أين دموعنا من أجلهم أين مطالباتنا بفكهم؟ أم اشتغالنا بدنيانا جعلنا ننساهم؟ لكن وربي لكن وربي إن نسيناهم فإن الله لم ينساهم ولكن وربي إن نسيناهم فإن الله لن ينساهم. أين الحميات أين الحميات أين الدين وأسفت على شعور غدا جلمود صفواني؟ هل حضروا أسرة؟ هل أنجدوا بلدا؟ أم قولهم لست أفاك وفتان؟ والمدعون التصدي أين وثبتهم؟ يوم الكريهات لم تفر بأعوان. آي من الذكر فيها عز أمتنا ما أحسن السير في أفياء قرآن. إما إلى النصر والتحرير موعدنا أو جنة ذات روضات وريحان. لا تظن لا تظن أن نداءات الإسلام لا تظن أن نداءات الإسلام لم تصل إلى القلوب الحية بل وصلت ولقن الصليب درسا في عقر داره منذ أيام. قال لي أحد الشباب الذي يدرس هناك رغما عنه واستجابة لرغبة أبيه ولقد رجع منذ أيام، يقول بعد خبر تدنيس القرآن ثارت سائرة المسلمين هناك وكثرت ردات الفعل من الأفراد والمؤسسات والجمعيات المسلمة، وبينما أنا أسير في سيارتي مع أحد الشباب وقد رجعنا من الجامعة فإذا أمامنا سيارة مكتوب على زجاجها الخلفي أحرق القرآن مكتوب على زجاجها الخلفي أحرق القرآن ثم كلمة يسبون الله فيها لا أستطيع أن أذكرها لشناعتها في هذا المكان. قال فسارت سائرتنا وصاح فينا نداء وإسلاما. فسارت سائرتنا وعلى في قلوبنا نداء وإسلاما. لكن الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتغتصب نساؤك ويؤثر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغزو الرومان ويقهر الصليبيين. يقول الشاب سارت سائرتنا ونحن نرى تلك الدعوة الظالمة وسب لله على علن ومسمع من الجميع منهم. فلحقناه وفر الجبان حتى أجبرناه على الوقوف. فنزلنا وأخذ يسب ويشتم ويتطاول على الإسلام. فلما ساء أدبه بعد أن طلبنا منه أن يزيل ما قد كتب على زجاجة السيارة الخلفية رفض. قال فلقناه درسا لن ينساه، لقناه درسا لن ينساه، ضربناه ضربا مبرحا، ثم قيدناه في سيارته في وضح النهار، ثم كسرنا زجاج السيارة الخلفي ومضينا في طريقنا، ولم يستطع أحد أن يعترض طريقنا، رغم أنهم في أرضهم وفي عقر دارهم. يقول وأنا الآن لا أريد الرجوع هناك مرة ثانية، وأنا الآن لا أريد الرجوع هناك مرة ثانية. ناصح أبي وناصح كل الآباء، لماذا يرسلوننا إلى الكفار؟ ناصح أبي وناصح كل الآباء، لماذا يرسلوننا هناك؟ إهانات وسب للإسلام في كل مكان. انصروا دينكم، انصروا قرآنكم، انصروا إخوانكم، انصروا هذا الدين. لقد آن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا لرشدهم ويجمعوا أمرهم ويجاهدوا عدو الله وعدوهم. فالإسلام جريح، فالإسلام جريح في كل مكان، وأصوات الاستغاثات، وأصوات الاستغاثات قد ملأت المكان. انصروا دينكم بالتمسك بالقرآن والاعتزاز بالإسلام وإحياء روح الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آن الأوان، آن الأوان ليظهر ولاؤنا وبراؤنا. قاطع الكفار، قاطع الكفار، قاطع الكفار، كسدوا بضاعاتهم انتصارا للقرآن والإسلام. ادعموا القرآن، ادعموا حلقات القرآن، ادعموا حلقات القرآن وجمعيات القرآن، وربوا أبناءكم على أخلاق القرآن وعلى حب القرآن وعلى حفظ آيات القرآن وعلى العمل بالقرآن. وربي إن الذي حدث فيه خير وخير كثير. فلقد انفضحت أمريكا الظالمة وهي مفضوحة منذ زمان، وانفضح معها الذين يوالونها ويدافعون عنها. أرادوا الانتقام من القرآن فغزاهم القرآن من حيث لا يشعرون، أرادوا الانتقام من القرآن فغزاهم القرآن من حيث لا يشعرون. تقول جمعية كير المدافعة عن حقوق المسلمين في أمريكا بعد حادثة تدنيس القرآن أخذ كثير من الشعب الأمريكي الجاهل يتساءل عن القرآن. يقول ولماذا غضب هؤلاء المسلمون من أجل كتاب؟ فبدأوا يتصلون على جمعية كير يطلبون نسخا متمثلة للقرآن. يقول المسؤول ولقد وزعنا وأرسلنا آلاف النسخ من القرآن المترجم إلى الآن، والطلب في الزيادة يوما بعد يوم. أرادوا الانتقام من القرآن فغزاهم القرآن في عقر دورهم. وصدق الله حين قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المطلوب من أهل القرآن فهم معانيه والعمل بما فيه، فإن لم نفعل ذلك فلن نتأثر بالقرآن ولن نكون من أهله. وما أكثر الذين سيكونون عرضة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يشتكي للقرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا قراءته وهجروا العمل به وهجروا تدبره وهجروا الرجوع إليه. إن طريق الجنة هو الجهاد في سبيل الله وتبليغ دعوته ورفع الظلم عن الآخرين. ولقد وعد الله في الكتب السماوية كلها أن الجنة للصادقين في بيعهم. ولا أوفى بعهده من الله فبشرى وطوبى لمن بايع وباع. وما أعظم البيعة حين يكون المشتري هو الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. في طريق الجنة لا مكان للخائفين ولا للجبناء. فتخويف أهل الباطل هو من عمل الشيطان. ولن يخاف من الشيطان إلا أتباعه وأولياؤه. ولا يخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إلا والله إن الله عزيز ذو انتقام. اللهم انتقم لدينك وانتقم لكتابك وانتقم لعبادك المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزم الأمريكان وزلزلهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم. لا تدع لهم قوة على الأرض إلا دمرتها ولا في السماء إلا أسقطتها. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين والشيوعيين الآثمين والروافض والحاقدين وأعداء الملة والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دين. انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، افرغ عليهم صبرا، ثبت الأقدام. اللهم اشف جرحاهم وفك أسراهم وكن لهم عونا وظهيرا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إلى الحق يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهله ومن خاصة أهله يا رب العالمين. ارفعنا به الدرجات، كفر عنا به الخطيئات، ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. واجعله نورا في وجوهنا ونورا في صدورنا ونورا في قبورنا ونورا وذخرا لنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.